حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. ثم ورد أبو داود حديث بريدة بن الحسين رضي الله عنه أنهم كانوا في الجاهلية يعني إذا يعني جاء الغلام وذبحوا له أخذوا الدم ولطخوه برأسه، فلما جاء الإسلام تركوا يعني هذا الذي كان في الجاهلية وصاروا يعني يلطخون رأسه بالزعفران الذي هو نوع من الطيب فكان يعني ذاك يلطخونه بشيء قذر وبشيء يعني مستقدر، وجاء الإسلام فكانوا يلطخونه بشيء محبوب وشيء طيب وشيء له رائحة طيبة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت. أحمد بن محمد بن ثابت ثقة أخرج حديثه أبو داود. عن علي بن الحسين. عن علي بن الحسين بن واقد وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم المقدمة وأصحاب المقدمة هو أصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه هو ثقة أخرج له أوهام. وثقة له أوهام. البخاري تعليقا ومسلم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.